وهي هذه الكتب التي توزع في المساجد وفي المكاتب وفي غيرها من كتب أهل البدع، والتي سبق أن نبهنا الإخوان بارك الله فيهم جميعا وقلنا يجب عليكم يا إخوان، يجب أن نكون جنودا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم الجندي الذي يوضع للتفتيش على الخمور أو المخدرات أو الأمراض القاتلة، أرأيتم كيف يجب أن يكون وكيف يجب أن يضحي وأن يخلص وأن يتتبع مكامن الخطر وأن يبلغها لمن يزيلها؟ سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم من الأرواح ومن الأجساد، ويجب أن تكون غيرتنا لها أشد وأعظم من الغيرة على كل أمر من أمور دنيانا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الهدى والنور وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، الذي لا يمكن أن يؤمن أحدنا الإيمان الحق الكامل حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. هذا تنتهك سنته ويعدو عليها أهل البدع ويسقط عليها أرباب الضلالات المحرفون والمبطلون، ونحن ساكتون ومع ذلك نقول نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأدعية والأذكار، ناس يأتون بأذكار لا أصل لها ويقولون إنها من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إن كانت من أذكاره صلى الله عليه وسلم فلماذا لا تخرجها؟ لماذا لا تدخل الأحاديث التي الكتب كتب السنة التي أخرجتها، الأحاديث التي ثبتت فيها، لماذا تأتي بهذه الكلام الذي يظهر عليه الصنعة والتكلف، كلام المتأخرين الذي لا يمكن أن يكون من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ كتب ونشرات مثل هذا الحديث الذي يسمونه الحديث القدسي وتجدونه في الدكاكين على الأبواب، حديث طويل لابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، ابن آدم لا تطلب غيري، ابن آدم إن شتني فتني فتت وأفاتك الخير كله، إلى كلام ترون الورقة أمامكم لا أصل لهذا الحديث. هذه الأذكار أذكار الصباح والمساء التي طبعتها دار الأصفهاني طبعا بدون تصريح من الإعلام وبدون تصريح من رئاسة البحوث العلمية، فيكفيكم هذا أنه أي شيء تجدونه مطبوع بدون تصريح فلا بد أنكم تتوقفوا فيه. أسماء الله الحسنى مطابع سحر برضو لا تصريح ولا جهة وثقتها. إذا ممكن أي إنسان يكتب أي شيء ويطبع المطابع رخيصة الأيام هذه وكاسدة، ممكن يطبع أي شيء ويوزع، إذا ما في معيار، إذا ما في جهة علمية تشرف وتراجع، هذا مخالف أولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من العلم الذي لا ينفع بل يصد عن السنة وفيه تحريف لها، والآخر أخيرا أو ثانيا مخالف لنظام المطبوعات. يعني على الأقل إن لم تستحيوا من الله ومن رسول الله استحيوا من خلق الله، هناك جهات رسمية معينة لا يطبع أي شيء حتى تراجعه، وما كان من مثل هذه الأمور أمر شرعي بحث يجب أن يصرح له من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم توافق وزارة الإعلام أيضا على الطبع وتتأكد أنه لم يزد فيه ولم ينقص. أما الأمور هكذا فوضى، وفوضى على أي شيء. الفوضى التجارية لا تقبل يا أخوان، الفوضى التجارية لا تقبل، لأن وزارة التجارة تضبط البضاعة وتضبط المورد وتضبط هل هذا الوكيل فعلا وإلا إخلاف، جاءوا ببضاعة مغشوشة وكتبوا عليها اسم الوكيل والمورد وباعوا بغش ولهم عقوبات في هذا، فكيف بالله عليكم بديننا؟ ديننا أغلى عن بضاعة الدنيا وتجارة الدنيا. يجب أن نتنبه، هذا السحر، هذا كما قلنا الأصفهاني أذكار الصباح المساء، فيها من الخلق وفيها الصحيح والضعيف والموضوع. مهما كان المهم لا نتعبد الله بهذا، يعني لا يجوز لأحد منكم أو ننبه المسلمين جميعا أنه تأخذ هذا وتقرأ تقرأ في الصباح تقرأ في المساء. لا، الأحاديث التي تقرأ في الصباح وفي المساء ثابتة موجودة في كتاب صحيح الكلم الطيب مثلا، كتاب بمثل هذا الحجم اسمه صحيح الكلم الطيب. الكلم الطيب حققه الشيخ ناصر، وبين الأحاديث الصحيحة التي فيه يشتري الإنسان 4 ريالات أو ما أشبه ذلك، يقرأها ويقرئها، وهذا فيه الأحاديث الصحيحة، يحفظ منها ما استطاع. لو حفظ إلا حديث واحد وقاله الحمد لله، هذا من سعة رحمة الله عز وجل أن الأوراد في الصباح والمساء متنوعة، وعند النوم متنوعة مثلا، فكلما وجدنا التنوع علمنا أن هذا من سعة رحمة الله. في واحد يبدأ يحفظ الحديث الطويل كله مثلا، اللهم أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ورب نور السماوات لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، حديث طويل صحيح لكن طويل. في واحد يقدر يقول مثلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنا عذابك ثم تحصل عبادك، خلاص مثلا، يعني أحاديث الله سبحانه وتعالى يشترى فيه تحفظ الأصوات كلها صحيحة، فيه على قد الذي يريد أن يجتهد ويحفظ، فيه على قد الذي لا يستطيع إلا أن يقول رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مثلا. وهذا من أفضل وأجل الأحاديث، وهو بمثابة الشهادتين، كما فقلت الشهادتين، ومن أفضل الأذكار وجزاؤه عظيم. وكل مسلم ممكن أن يحفظه ويقول في الصباح وفي المساء، لأن كل مسلم مؤمن به، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد رسولا. لكن تأخذ الحزب الأعظم، أعوذ بالله، فليأخذ لبسك هذا. ولهذا الصوفية أضاعوا الأمة الإسلامية، أضاعوا حضارتها، ما بس ضيعوا دينها، ديننا أغلى، لكن حتى دنيانا ضيعوها الصوفية، لأنه يجي كتاب زي هذا ويقعد يقرأ هذا، ينظم وردد 1-7 مرات، 1-10، 1 كذا، فين هذا؟ فين الإنسان الذي يشغل سيارته ويقول بسم الله وتوكلت على الله ورضيت بالله ربا ويدعو بما تيسر له ويعمل وينفق على عياله ينتج لمنفعة المسلمين؟ وفين هذا اللي قاعد 2 أو 3 أو أكثر ويردد هذه النغمات وهذه الأكاذيب والأباطيل التي ليس له فيها أجر، بل هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، ما له أجر. وفي نفس الوقت عطلته عن دنياه، الذي يبيع في بقالته أو في مطعمه أو في أي مكان خير وأفضل من هذا، لأن ذاك عمل أدى فريضة الله، صلى الفجر وذكر الله بالأذكار الصحيحة ثم ذهب إلى عمله، هذا أفضل عند الله وأنفع لأمة الإسلام من هذا المخذول الذي لا أجر في الآخرة ولا عمل في الدنيا. هذه لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن ننتبه يا إخوان، إذا ضيعنا ديننا، إذا ضيعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فوالله تضيع أيضا دنيانا، نخسر الدين والدنيا معا، ويكون الذل ويكون النكال. جعل الصليبيون وجعل الفتار وجعل الاستعمار الحديث، كل هذا جاءنا والأضرحة يزورها الآلاف والموالد يقيمها المئات أو الآلاف للأولياء أو حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بدعة، والطرق تسيطر على المسلمين. ماذا أغلت؟ والله كانت السبب، وكانت مما أدى إلى نكبتنا وإلى ذلنا وإلى خزينا الذي نعوذ بالله من خزي في الحياة الدنيا. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير وفيها النور وفيها الهداية في الدنيا وفي الآخرة، فيها حياة القلب بالإيمان بالله عز وجل، فيها تزكية النفس، لأن النفس لا تزكى إلا بالشيء المزكى الطاهر الصحيح، لا بالضعاف والمضاعفات والمكذوبات والأباطيل. وفيها قوام الجسد وقوام الحياة التي لا يمكن أن تستقيم إلا على أمر الله. والحياة الطيبة لا تكون إلا لمن آمن بالله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء، انظروا كم جاء من صلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم خاتمة في ألفاظ الصلوات الصلاة على خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأفضلها وأفضلها ما ورد عقيدة التشهد. طيب ما هو أفضلها؟ هو هذا اللي صح اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هو هذا الصحيح وغيره بدعة، لكن جعلها فقط هي الأفضل. ويجيب أشياء، اللهم جاهد مدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأس تحنناتك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، والمعلن للحق بالحق، الدامغ لجيشات الأباطيل، كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك، مستوفزا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا وهن في عزم، واعيا حافظا لعهدك وماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبسا لقابك، آلاء الله تصل بأهله أسبابه. والسلام عليكم. اجمع الكلام هذا بأي كتاب أم بأي سنة، حتى لو كانت معاني صحيحة، فرض بعض المعاني أنها حق للنبي صلى الله عليه وسلم، من تعبدنا بها في الصباح والمساء ونحفظها ونكررها؟ لماذا؟ من الذي يشرع ما نتعبد ونتقرب إلى الله به؟ هل من أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو أننا عملنا بالسنة لكفانا والله، والله إننا لنعجز أيها الإخوة الكرام، نحن والله نعجز عن القيام بالسنة. من منا يدعي أنه وصف السنة حقها؟ من يستطيع أن يقول أنا أقول جميع الأذكار وجميع الأوراد الصحيحة الثابتة بالسنة؟ من منا؟ والله نحن نعجز، وأنا أولكم وأبعدكم، ما قلنا بالسنة. فما الذي يلجئنا إلى أن نتبع البدعة ونحفظها ونطبعها ونوزعها؟ هذه من الأعمال التي يظنها أصحابها شيئا، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقياسا على ذلك أهل البدع يظنون أن هذه الأعمال قربة إلى الله، ينفقون ويتطوعون ويطبعون ويوزعون، ولكن لا قربة فيها ولا أجر، لأنها ليست على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فهذه أحببنا أن ننبه إليها وأن نعيد عليكم أيها الأخوة الكرام ما قلناه، من أنه يجب أن نكون جنودا للسنة بأن نمنع توزيعها، وأن ننبه من يوزعها، وأن نبلغ عنه ولو صحه، حتى لو نبلغ جهة مسؤولة. في إمكان أي واحد منا يتصل بهذه دار مثلا السحر أو الأصبهاني مطابع، يقول له كيف طبعكم هذا؟ عندكم تصريح؟ هذا بدعة. يقول أنهم من باب النصيحة. تصور لما أنت تنصح وهذا ينصح وهذا ينصح، والحمد لله ما نقول إن شاء الله إلا الحق وبالأسلوب الطيب وبالكلام الصحيح، لا بد يتأثرون. يمكن قصدهم خير، يعني نحملهم على الخير، قصدهم السنة، يمكن قصدهم أجر. فلما يتم أن أهل العلم أنكروا عليه وشباب وناس طيبين أنكروا عليه بالدليل الصحيح يبطل، ثم نقول له ترى يا أخي هذا الأمر لو يبلغ وزارة الإعلام ترى فيه تعاقب حسب نظام المطبوعات أيضا، لأنك ما عندك تصريح عليه، وهذا دليل أنك غلطان، وإلا لو أنك متأكد أنه هذا الشيء صحيح توثق. فنقول لهم نحو هذا الكلام، عسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، ونمنع ولا نرضى أن توزع أمثال هذه الموضوعات والأباطيل. طبعا كان موضوعنا هو مسألة العقل والنقل والتعارض بينهما، فذلك نحرص على الأسئلة التي تتعلق به. مثلا حديث الذبابة، يقول الأخ في حديث الذبابة: ومع تسليمنا بأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. نعم، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هل إذا حدث مع أحدنا أن سقطت الذبابة في الإناء أو الفنجان ولم تستطع نفسك أن تكمل الأكل أو الشرب تقززا، هل في ذلك إثم أو انتقاص من الإيمان؟ الحمد لله أن هذا الأمر ليس بالوجود، يعني هذا ليس لم نتعبد بأننا نغمس الذباب ثم نشرب ما بقي أو ناكل، لا تعبدنا بذلك. وإنما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر إرشاد وإخبار منه. من كانت نفسه تقبل ذلك فليفعله وليطمئن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وهو الصادق المصدوق، وإذا فلن يبقى لا جراثيم ولا أي شيء، أغمسه وأشرب كما قال. من كانت نفسه لا تقبل مع إيمانه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول وأنه حق وأنه صحيح، ولكن يقول أنا نفسي لا تقبل، فإن شاء الله هذا لا حرج فيه. هذا من الإرشادات مثل ما أرشدنا الله ورسوله إلى أن الماء طاهر يطهر النجاسة، يطهر عن الأذى والقذى. فأرشدنا إلى أن في أحد جناحي الذبابة دواء، مع أن في الآخر أيضا داء. فهذا الذي يظهر في حديث الذبابة أنه للإخبار، هذا أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو للإرشاد. ولكن بلا شك أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء بنية أنه يعود نفسه الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعودها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عملا مع تصديقه قلبا، فإن هذا إن شاء الله يكون له درجة أفضل. يعني ولو مرة في حياتك، مرة مرتين، حطها حتى تعلم نفسك أنها تثق صدقا وحقا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث لا يقتضي الوجوب أنه يجب عليك أن تغمس، لا، أخبرك وأرشدك إلى هذا. إن كان ما عندك ما غيره سفر مطمئن، ما فيه أي شيء، إن كان فقير الإنسان مطمئن ما في شيء، إن كان عندك سهل الأمر فيه ما هو أفضل منه ولا تقبله نفسك، فلا حرج مع يقينك بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أخ يقول: قلت إنه لا يوجد فرق بين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وبين أنه لو سمع يعني أحدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك فرقا، والفرق هو أننا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نعرف إن كان هناك ناسخ لهذا الحديث، بينما لو أننا سمعنا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن قوله هو الحكم وليس المنسوخ، بل هو ناسخ إذا كان قبله حكم يعاكسه أو يخالفه، لأن هذا القول هو المتأخر. الكلام في الثبوت غير الكلام في العمل، يعني نحن نتكلم الآن في الأحاديث، كلامنا كان عن الأحاديث بعد ثبوت الحكم، يعني بعد أن ثبت لك الحديث وثبت لك أنه ناسخ مثلا أو منسوخ أو كذا أو كذا، يعني ثبت لك حكم خلاص لا تقدم عليه قول أحد. أما أنت في مرحلة البحث لسه تبغى تتأكد هل هذا الحديث فيه ضعف أو هو صحيح، ما تعتبر رديت، أنت الآن ما تعتبر رديت ولا توقفت عن قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ما زلت في مرحلة التأكد هل قاله أو ما قاله. إذا كان هذا الحديث يحتمل أو سمعت أو ظننت بلغة أن له ناسخا وأنت تريد تتأكد هل له ناسخ أو ليس له ناسخ، فأنت إذن لم يثبت عندك الحديث بعد. لكن الكلام الذي قلناه ونقوله هو في إيه؟ في الأمر السابق، ولا سيما في الأخبار. لا تنسوا أن موضوعنا كان في الأخبار، وصفات الله عز وجل مثلا وأمثالها هي من الأخبار، هي من الأخبار وليس في الأحكام. والأخبار ليس فيها نفس كما تعلمون، الأخبار لا فيها نفس، لأنه يكون كذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب، ما يخبرنا بشيء بعدين أي واحد أخبرنا بشيء ثم أخبرنا بعدين بخلافه يقول ناسخ، يقول هذا تناقض وهذا كذب. هذا نفس الشيء كتاب من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 55 وصية، هو أخف شرا من هذه، وذكر عليه ذكر أنه أجاز طبعه رئاسة البحوث العلمية وأيضا أجاز طبعه وزارة الإعلام. ولكن إذا قرأتم هذا الكتاب تجدون أخرجه أبو داود، أخرجه البيهقي، أخرجه الترمذي، وهذا لا يكفي للحكم على الحديث بالصحة كما تعلمون، لأن في أبي داود في الترمذي، الطبراني كمان أكثر من مرة، هؤلاء يرون الصحيح والضعيف. ولهذا فإنه يجب أن يتأكد من الأحاديث. وكما قلت عندكم كتاب صحيح الكلام الطيب، هذا فيه الخبر اليقين. أن هذه فهي للدعاية، مثلا طبع على نفقة المؤسسة العالمية للأساس، على نفقة المؤسسة العالمية للأساس، هذه الصفحة الأولى ذكرت أنها طبعت في الصفحة الغلاف الأخير مع تحيات المؤسسة العالمية للأساس، جميع أنواع الأساس المنزلي، غرف نوم، سفرة، صالون، مكب، سجاد، دواليب. إذن هؤلاء نسأل الله العافية قد ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فكأنهم يريدون بطبع الوصايا هذه والأذكار الدعاية لبيع الدواليب وغرف النوم والعفاف. هذه هي مصيبة المسلمين، أصبح دينار عند أحدهم أهم وأحب إليه من أن يعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سبحانه وتعالى. يا أخي، ذكر الله يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إذا قلتها في يوم 100 مرة خير لك مما طلعت عليه الشمس. في رواية أنه يغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بالله عليكم، هل يعدل هذا الأجر كل ما في الدنيا من أثاث ونعيم؟ هل يعدل كل ما في الدنيا أن يغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر؟ سبحان الله. فكيف نرضى بالدون في ديننا؟ كيف نجعل الشيء الغالي العظيم الثمين وسيلة إلى الشيء الثاني الرخيص التافه؟ هذه مشكلة وقضية ما كنا نريد أن نتعرض لها، لكن لأن الموضوع اليوم تعارض العقل والنقل، فهي من الشواهد على القضية التي شرحناها. إنه الأخ يقول إنه الأرض، العلم الحديث يقول لا تدور، وهو سمع ناس يقولون ما تدور وكذا. هذه القضية لا ينبغي لنا أن نسأل أنفسنا بها أصلا. يعني لا يهم المسلم في دينه إلا ما يسأله الله سبحانه وتعالى عن يقربه إليه. أما في دنياك إذا كنت طالب علوم يمكن أن تبحث الموضوع هذا لتراسه مثلا، أو تجتهد أي موضوع من موضوعات العلوم أو الأحياء أو الفيزياء. لكن نحن نتكلم ومقامنا هذا ومجلسنا هذا فيما يقرب الإنسان من الله تبارك وتعالى. لا يحاسب الله أحد يوم القيامة أو في قبره إنه قال تدور ولا ما تدور. تأكد من هذا تماما، وهذا يكفينا. القضية إذا نرجع إلى قضية ما ذكرنا، وهو أن العقل الصحيح الصريح لا يوافق النقل الصحيح، لا يعارض بل يوافقه. فلا معارضة إذن بين علم بشري صحيح وبين نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ظنيين، أحدهما ظني معلوم مقدم القطعي، إذا كان ظنيين هنا تأتي المشكلة، أو هنا يكون الأمر فيه سعة وفيه فسحة، يعني تكون مسألة بحث ونظر لكنها تخرج عن نطاق أنه يكفر بها أو يبدع أو يضل. فظنيين تعارضا، مثلا العلم هذا يقول أنها تدور، الحمد لله إذا ثبت هذا فهذا من دلالة على حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى إتقان صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى. ولا تعارض أي حديث، لا يوجد لدينا آية ولا حديث قطعية لأن الأرض لا تدور أبدا، لا يوجد. وإن كان العلم تناقض أو اختلف كما هو الحال الآن، بعض علماء أنفسهم يخالفون في بعض الأمور التي قرأنا نحن أنها بديهية في كتبنا أو في مناهجنا، لكن هم مختلفين، نتركهم في خلافهم، يمكن ما يتفق إلى يوم القيامة، ما يضرنا هذا في شيء، ما يضرنا أبدا ما دام ما عندنا نحن نص قطعي. نرجع لكتاب السنة، هل النصوص الموجودة فيها التي تدل على هذا الموضوع ظنية؟ إذا نحن الاجتهاد سائر، يمكن أنا أفهم غير ما تفهم أنت ولا حرج، إذا كانت دلالتها قطعية، دلالة قطعية هي أي أمر من الأمور؟ لا، إذن نحن نأخذ بالقطع ونقطع من أخذ بغيره أو نضلله إن كان رد النص. وكما يقول الأخ بعض المستدل بقوله تعالى قرارا، إن الله تعالى قال قرارا، وكيف يعني نقول لا. الأرض تطلق على معنيين، تطلق على الكوكب، هذا الكوكب بكامله بما فيه من جبال وبحار الذي هو الكرة الأرضية، الكوكب هذا يطلق عليه الأرض، وتطلق الأرض على ما يقابل الجبال، الالتجاج والقرار والمهاد. الأرض هذه إيه؟ هذه ما عدا الجبال، يعني هذه كلمة الأرض هنا لا تدخل فيها البحار ولا تدخل فيها الجبال. فإذا معنى ذلك هي السهول، الأرض المنبسطة. كونها قرارا لا يعني أنها لا تدور، قلنا الكلام ظني، يعني لا يقطع بأنها لا تدور. قرار نعم مستقرة، ذلول مسيرة مسخرة، مهاد نعم واسعة ممتدة، الحياة صالحة فيها، فيها فجاج، فيها كذا. إذا كل هذه لا تدل على أنها لا تدور بأي حال من الأحوال، إنما تدل على أنها ممهدة ومهيئة للإنسان يسكن عليها ويستقر فيها. بل بعضهم بعض الذين يقولون من علماء المسلمين نفسهم أنها تدور، يقول إنها رغم أنها تدور إلا أنها قرار، وهذا من حكمة الله أن الأوتاد الجبال جعلت لها حتى في عملية الدوران لا تميد ولا تضطرب، وإنما تدور وهي ثابتة قرار لأصحابها. كما أن الطيارة تطير بك وهي ثابتة وأنت مستقر وتشرب وتمشي، أحيانا كأنك على الأرض ما تدري ولا كأنك ثابت. فيقول رغم أنها تدور إلا أنها قرار، وهي نهاد ولا تميد ولا تضطرب، وهي ذلول إلى آخر ذلك. فالقضية إذا القضية لا تهمنا في أمر ديننا، وقد نبهنا على ذلك أكثر من مرة، لكننا ذكرناها اليوم لأنها مثال واضح لما سبق أن شرح في الدرس. قلت في كلامك في معرض كلامك أن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، الرجاء توضيح هذه العبارة. هذه العبارة قلتها ناقلا وحاكيا عن أصحاب التأويل، وهذه ذكرها صاحب تفسير الجمل شرح تعليق على الجلالين، قال من أصول الكفر الأخذ بظواهر النصوص الكتاب والسنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقالها أيضا الدسوقي الصاوي عن الجلالين، نعم، وقالها أيضا الدسوقي في شرح الكبرى أو تعليقاته على شرح العقيدة الكبرى له، قال أصول الكفر ستة وذكر منها الأخذ بظواهر النصوص، نعوذ بالله من الضلالة. يقولون هذا من أصول الكفر، أن يؤدي إلى أنك تعتقد أن الله في جهة وأن الله كذا، وهذا كفر، هذا في نظرهم. فهذا مما يدل على فساد منهجهم وبطلان دعواهم، وأن هذه النصوص الوحي أنزلها الله تعالى هدى ونورا، وأن الإنسان كما مر معنا في الدرس الماضي إنما يفهم منها ما يتبادر إلى الذهن، يفهم الإنسان ما يتبادر إلى السمع، الرحمن على العرش استوى، ما يتبادر إلى سمعه أعلمتم من في السماء، يتبادر إلى السمع أنه في السماء سبحانه وتعالى أي في العلو، هذا المتبادر إلى الذهن هو الذي يفهم وهو الظاهر. فكيف يكون هذا الظاهر من أصول الكفر عافانا الله وإياكم؟ ليلة النصف من شعبان، ما الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ والله ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيء أبدا، ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا في ليلة النصف من شعبان شيء، ولا حتى أحد من الصحابة لم يثبت ذلك عنه، إنما قيل إن بعض التابعين كان يحييها، مكحول أو فلان أو فلان. نحن أمرنا بأن نتبع من رسول الله، ولهذا فمكحول أو غيره من التابعين على فضلهم وجلال قدرهم في العلم لا نأخذ عنهم شيء إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن رجب وغيره إن المكحول أخذ هذا عن بعض أهل الكتاب، أو يحتمل أنه أخذ فضلها عن بعض أهل الكتاب أو العمل فيها. لم يثبت أبدا أي عمل من الأعمال في ليلة النصف من شعبان أو الإخلاص، وإنما وردت أحاديث في فضلها أو بفضل شعبان. من العلماء من قال جميع هذه الأحاديث ضعيفة ولا يحتج بها، يعني عمل من الأعمال نعمله قيام عبادة ذكر تهجد في ليلة النصف من شعبان هذا لم يثبت في هذه كلها موضوعة، كل ما ورد فهو موضوع، عرفنا هذه قضية. قضية أخرى طيب ورد فيها في فضلها بس إنها مفضلة مو نعمل فيه، لكن نعتقد إنها مفضلة ولا نعمل أي شيء، هذه ورد حديث ضعيفة. بعض العلماء قالوا ما دام كلها ضعيفة فلا يعمل منها بشيء، وقليل من العلماء قال أن كونها ضعيفة لكن تعدد الطرق يجبر بعضها بعضا فيدل على أن لها فضلا، أنه لها فضل ليلة النصف من شعبان ليلة لها فضل بس. لكن من هذه الأحاديث ما هو موضوع قطعا، مثلا الأحاديث التي تدل على التي تقول إن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ليس رأيكم هذه موضوعة ولا ممكن تصح موضوعة؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن لا يكذب هذا القول، إلا أنزلناه في ليلة مباركة إلا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، إلا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب في أي ليلة أنزل القرآن؟ في ليلة النصف من شعبان، إلا أنزلناه في ليلة القدر. طيب في ليلة القدر في شعبان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر أيضا في العشر الأواخر من رمضان. إذن هذه كذب وهذا باطل لا يصح. طيب جاء خطيب الجمعة بمسجدنا وسلم وخطب عن فضلها جزاك الله خير يا أخي، أنت إن شاء الله اجتهدت وقصدك الخير، لكن لا يجوز أن نفسك، لا يجوز يا أخوان، لأنه إذا خطب على 1000 أو 2000 من المصلين وقاموا كلهم قالوا نصلي في الليلة صلاة التسابيح ولا صلاة أخرى نقرأ في كل ركعة 10 مرات أو 12 مرة قل هو الله أحد وكذا وكذا، إذا كل الناس جسمة يصلون، فيجب عليك أن تستأذن الإمام وأن تقوم وتعقب عليه على كلامه بكلام اللطيف الحسن وتقول إنه لم يصح في فضلها أي شيء، وإن شئت مدري على ذلك هناك رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله موجودة صغيرة مطبوعة وتعطيه الرسالة، وإن كان ما هي عندك تأخذها للمكتب التوعية وهي موجودة وتوزع، لأنه لن يصح ذلك شيء. في كتاب لطائف المعارف لحافظ بن رجب مطبوع ويوزع أحيانا في رمضان، هذا أيضا ذكر فيه هذا الكلام. أي كتاب فتح الباري أي كتاب عندك تريه وتقنعه بأنه لم يصح أي عمل وأي عبادة في هذه الليلة وتقول ذلك للمصلين حتى لا يغتروا، وإن أمكن أن تقول ذلك قبل أن يخطب، إذا كنت تعلم أن هذا الإمام من عادته أن يخطب فانصحه قبل ذلك وتبين له الأدلة وتقول ترى إذا قلت غير ذلك أنا أحرم علي السكوت، أنا أتكاسف عن الحق شيطان أخرى، فيجب ترى رايح أقوم ورايح أقول هذا الكلام، ولا ينبغي لنا أن نجعل بيوت الله مكان الجدال، فخير لك أن ترشد الناس إلى ما صح وثبت وهو الاهتمام بالصيام في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر بعد رمضان شعبان، هذا ثابت، إذا نهتم به نحث الناس عليه، نحثهم على التهيئ لدخول الشهر العظيم شهر رمضان، نبين لهم أحكام الزكاة وأحكام الصيام وكذا وكذا، هذا الذي يجب أن نحث المسلمين عليه. وكذلك إذا كان في مجلس أو درس أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يقر المسلمون على بدعة يتعبدون ويتعبون أنفسهم في أمر غير مقبول، يحرم علينا أن نقرهم على ذلك، وهذا من جملتها. الحديث الذي يعني قد يصح وكما ذكر ذلك الشيخ ناصر بن الألباني حفظه الله هو حديث إن الله سبحانه وتعالى ينزل أو يتجلى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم أو كل مؤمن أو لكل أحد ما خلا الشرك والشحناء أصحاب الشرك والشحناء أو المشرك والمشاحن إلا لمشرك أو مشاحن. أي هذا لو صح يعني على قول من صاحبه نقول هذا فيه دليل على أنه الشرك هذا طول السنة وطول الأيام لا يجوز عندنا الأدلة عليه طول العام والشحناء أيضا حرام في كل وقت فلا يجوز أن نشاحن. فإن كان هذا حق وأن الله تعالى يغفر في تلك الليلة إلا بالمشرك والمشاحن فنجتنب الشرك والشحناء طول العام وفي تلك وبذلك اليوم. وإن كان وإن لم يصح فلا حرج نحن تجنبنا أمرين نهى الله عنهما وثبت لدينا النهي عنهما هذا هو وهذا كل ما في الأمر. لكن لا والله إذا ما دام كذا نصلي هذه الصلوات ونقول هذه الأوراد والأدعية حتى أن المساجد تحيا أكثر من غيرها من الليالي هذه بدعة هذه مصيبة هذه هلاك لأن استمراء البدع يولد حبها وينقص من السنة بقدر ما يقام البدعة كما ورد ذلك في حديث عبيد بن الحارث في المسند. يقول الأخ هل أستطيع أن أمثل كمثال في عدم التسليم لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي أجمع عليها الأمة وعرضها على العقل بمثل ما كان يعتقد قديما فلاسفة اليونان في تكون العنصر فأتت النظرية الذرية الحديثة أبطلت ما كانوا يتصورون والتي كانت سببا في تقدم العلم كما نرى وذلك من باب الفهم يا شيخ فهل يجوز ذلك هل يسوغ ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني يقول الأخ هل يجوز لي أنني أقول للناس لا تعارض ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أمر من الأمور التي تقولون إنها ثبتت بالعلم أو بالعقل فإن الناس كانوا يقولون إن العناصر أربعة وكانوا مجمعون كان فلاسفة اليونان مجمعين على أن العناصر الأربعة التراب والنار والماء والهواء والكون يتفوق بين العناصر الأربعة وبنوا نظريات في الجغرافيا وفي الطب على ذلك ثم تبين الآن كما تعلمون أنها قرابة المئة أو أكثر فإذا هذا دليل على أن العلوم البشرية غير ثابتة وغير يقينية فلا نعارض بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الأخ يقصد هذا وبهذا القدر فالكلام صحيح بل لف الأرض مثلا المثال السابق كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر من قبل من القرن السادس عشر والثامن عشر والسابع عشر والتاسع عشر الميلادية على أن الأرض ثابتة وأن الشمس على أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها فقط هذا الذي كان سائدا ثم ظهرت نظريات فيزيائية حديثة وأثبتت أنه كما يعني هم يقولون على أي حال أثبتت في أبطلت الماضي قطعا يعني لأنه بلا شك أن المراصد الحديثة تفوق ما كان في أيام جاليليو وكوبرنيك الذين ذكروا هذه النظرية الأولى بشيء لا نسبة له من القوة ومن الدقة ومن الأجهزة العلمية فأبطل النظريات القديمة. هذا الذي يهمنا نحن الآن ما نتكلم عنه يهمنا أن العلم الحديث هو أكثر تطورا وسعة وعمقا أبطل القديم. إذا لو أن أحدا وهذا حصل تجدون هذا في الكتب التي كتبت زي كتاب التفسير تفسير الجواهر طنطاوي جوهري مثلا هو كتب كتابه في أول هذا القرن بناء على إيش على كلام لبنى وغيرسي الذين يعني كانوا كوبرنيك الذين كانوا في القرن الماضي يذكرون في هذه الكتب أن الأرض تدور حول الشمس والشمس ثابتة هذا الخطأ لحقكم هذا من الأدلة نفسها على أن العلم البشري يتغير ويتبدل ولكن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن قطعا ثابت فهذا لا يتغير ولا يتبدل فلا نتعلق بالمظنونات ونتابعها ونترك القطعية الثابتة. فهذا نعم نذكره كدليل على ذلك أن ناخذ الوحي ومن صاحب الوحي. الأخ يقول إذا صح الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان يعني على فرض صحته، فما الحكمة من تطبيق الشرك والشحنات؟ المشرك ما في نقاش، واضح الحكمة، لا يغفر له، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الشحناء فإنها للتنفير منها، وثبتت بها أحاديث أخرى المتشاحنان لا يرفع لهما عمل، نعوذ بالله من الشحناء والبغضاء، لأنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الشحناء والبغضاء والفرقة من أعظم ما حذر منه الشارع، ومن ذلك قطيعة الأرحام، وكل شيء فيه فرقة أو بغضاء أو شحناء. هذا يعني الظاهر، والله تعالى أعلم. آخر يقول: ما حكم لبس الخاتم الذهب بالنسبة للخطيبة في بعد الزواج؟ على كل حال يعني النساء يلبسن الذهب، خطيبة أو يعني غير مخطوبة، عقد عليها أو ما عقد، زوجة أو غير زوجة، ما هو خطر أن البنت ما تلبس الذهب إلا إذا تزوجت، وكان هذا مرادنا. بس هذا جبناها لأنكم أحيانا تحصلون في موضوعات فقهية. يقول الأخ: بدأت الصحوة الإسلامية تأخذ طريقها إلى الأمام بخطى حثيثة، وإن الأعداء يتربصون في مثل هذه الدولة المباركة للقضاء عليها من الخلف، فما العمل بمحافظة إن شاء الله على هذه الصحوة؟ هذا كلام طيب، جزاه الله خير الأخ على هذا الشعور الطيب. الصحوة الموجودة وهي عودة الشباب إلى الدين، ما نقول الشباب، إحنا نخطئ، حقيقة أن العودة إلى الدين ولله الحمد بدأت حتى عند الكبار، وإن كانت أوضح شيء للشباب، لكن حتى بعض الكبار في 50 أو 60 بدأوا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وغيرها. كثير من أسرف على نفسه في المعاصي بدأ في هذه الأيام يحس بضرورة العودة إلى الدين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ثم بفضل الجهود بلا شك، لا يجوز أن يغمط أهل الفضل فضلهم، بفضل جهود الدعاة، جهود العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق في التأليف بالخطابة وببيان الحق، وبفضل جهود الشباب أيضا الذين كانوا في بعض الكليات في بعض الجامعات. كان الشاب واحدا فقط الذي ممتحن ومتمسك ومحافظ على الصلاة، ولكنه دعا إلى الله بالحسنى وبالحكمة، واجتهد في نصيحة إخوانه في الكلية أو في العمل، فاهتدى الأول ثم الثاني ثم الثالث، حفظ على الطرف الصغار كتاب الله في المسجد فحفظوه، فعرفوا قيمة الإسلام وقيمة القرآن والنعمة، فحافظوا على الصلاة فتمسكوا، قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوها. تعديل المناهج أيضا كان له دور في هذا، لأنه الحمد لله عدت المناهج أكثر من مرة، بعد أن كانت في بعض المراحل مادة الدين كتيب صغير جدا، أصبحت الآن عدة كتب، أصبح الطالب يقرأ حقائق علمية ويقرأ هذا حلال وهذا حرام. الانبهار للغرب ضعف وقل، كانوا الناس مبهوتين من الحضارة الغربية، الآن وجدوا ورأوا انحطاطها ورأوا سهولها ورأوا خستها ورأوا ما فيها من الرذيلة، ووجدوا أن في دينهم العزة والكرامة والخير، ومع ذلك يجمع لهم الحضارة وخير الدنيا والآخرة. عدة عوامل بفضل الله عز وجل أدت إلى وجود هذه الصحوة. كيفية المحافظة عليها أهم مسؤول عن بقاء هذه الصحوة هو هذا الشباب المسلم، لأنه يجب عليه أن يعرف حقيقة الإسلام، ويجب عليه أن يعرف حقيقة الدعوة ومنهج الدعوة الصحيحة، وإلا فإنه قد يعرض الدعوة للهلاك. يجب أن تكون تصرفاتنا موزونة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنضبطة بالحكمة وبالمصلحة بمراعاة المحيط والجو الذي يعيش فيه الإنسان والواقع الذي يدعو إليه. ويجب أن تكون أهم قضية لدينا ليست أن نثبت للناس أننا على الحق وهم على الباطل، وأننا على الطاعة وهم على المعصية، بل أن نثبت لهم أننا نحب لهم الخير، نحب لهم الهداية، نحب لهم الطاعة، وأن النور الذي وهبنا إياه الله تبارك وتعالى نحب أنهم يتمتعوا به. كثير من الناس لو علموا ما عليه هذا الشباب من الطمأنينة ومن الإيمان ومن الخير والبركة لجاؤوهم والله، لكنهم لا يجدون، لا يعلمون ذلك، ويجدون من بعض هذا الشباب الغلظة والجفاء في التعامل، فيأتي له يقول أنت مخطئ، أنت مخالف، أنت كذا.